بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أما بعد، فنصل الحديث في هذه الحلقة، الحلقة السادسة من حلقات مقرر النحو على المستوى الرابع في قسم الدعوة للطلاب والطالبات في الانتساب المطور. أتحدث اليوم عن باب المفعول به، وقد قدمت في المحاضرة أو في الحلقة السابقة الحديث عن عدد المفعولات، وذكرت أن المتفق عليه أنها خمسة، أو ذكرت أن الصحيح أنها خمسة، لأن هناك من خالف فاستثنى المفعول معه، وهناك من استثنى المفعول له، وهناك من زاد سادسا، وهناك من زاد سابعا. كنت توقفت عند باب المفعول به وذكرت حده. حد المفعول به أو تعريف المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. فإذا قلت مثلا أكرمت محمدا، فمحمدا وقع عليه الإكرام، وأنا وقع مني الإكرام، وقع مني الإكرام، ومحمدا وقع عليه الإكرام. هذا التعريف، هذا التعريف كأن ابن الحاجب وهو من علماء اللغة وعلماء النحو وله مؤلفات كثيرة ومشهورة، منها الكافية في النحو، وهو متن شرحه كثير من النحويين، وله متن الشافية كذلك، وهو متن شرحه كثير من النحويين، وله شرح للمفصل للزمخشري أيضا، فهو عالم من علماء اللغة والنحو. استشكل تعريف المفعول به بهذا التعريف، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، لأنك قد تقول ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، فهنا لم يقع الضرب، وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به. ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضرب، وأن ضرب يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات. المقصود يعني أن المفعول به هو ما يقع عليه الفعل، وليس المراد أن يقع الشيء بالفعل والحقيقة، لأنه قد يكون الفعل منفيا، ولكن المراد أنه من متعلق من متعلقات هذا الفعل، وأن هذا الفعل لا يفهم إلا بتعلقه به. ذكر بعد ذلك ابن هشام أن من أنواع المفعول به المنادى، المنادى، وأن المنادى نوع من أنواع المفعول به. كيف؟ قال لأنك إذا قلت يا عبد الله تناديه يا عبد الله، كأنك قلت أدعو عبد الله، فحذف الفعل أو حذف الفعل وأنيب يا منابه، أنيب يا عن الفعل، فبدلا من أن تقول يا أدعو عبد الله، أدعو عبد الله، فتجعل أدعو فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وعبد مفعول به والله مضاف إليه، تزيل أدعو تحذفها وتأتي بيا لتنوب عنها فتقول يا عبد الله. إذن عبد هنا في الأصل هو مفعول به، فالمنادى نوع من أنواع المفعول به. متى ينصب المنادى؟ متى ينصب المنادى؟ المنادى له أحوال، له أحوال. من حالاته النصب. فمتى ينصب؟ ينصب لفظا في اللفظ في ثلاث مسائل. ينصب المنادى في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يكون مضافا، إذا كان مضافا فإنه يجب نصبه. مثل ماذا؟ يا عبد الله، يا عبد الله هنا مضاف فيجب نصبه، فنقول يا حرف نداء وعبد منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والله في محل جر مضاف إليه. وكذلك يجب نصبه إذا كان ومثل ذلك أيضا نزيد الأمثلة، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حرف نداء، رسول منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والله مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. ومثل ذلك قول الشاعر، ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلى، بأحسن من صلى وأقبحهم بعلى. هذا البيت ينسب للأخطل التغلبي النصراني، وهنا الشاهد في قوله يا عباد الله، يا عباد الله، فيا حرف نداء وعباد منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والله مضاف إليه، فهو من قبيل المنادى المضاف الذي يجب نصبه. المسألة الثانية التي يجب فيها نصب المنادى أن يكون المنادى شبيها بالمضاف، والمراد بشبيه المضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الذي به التمام، هذا الذي يحصل به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمودا فعله، فهنا ليس مضافا ولكنه شبيه به من جهة حاجته إلى ما يتم معناه كحاجة المضاف إلى المضاف إليه ليتم معناه. فيا محمودا فعله، يا حرف نداء ومحمودا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، وفعله نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ومثل ذلك يا حسنا وجهه، يا طيبا قلبه، يا جميلا فعله، يا كثيرا بره، كل هذه من قبيل الشبيه بالمضاف، وهو الذي يتصل فيه شيء من تمام معناه، وهذا الذي من تمام معناه اسم مرفوع. ففي قولك يا حسنا وجهه، يا حرف نداء لا محل له من الإعراب، وحسنا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، ووجهه فاعل بحسنا مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف لها في محل جر مضاف إليه. يا جميلا فعله، يا حرف نداء جميلا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، فعل هنا فاعل بجميل منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. يا كثيرا بره، يا حرف نداء كثيرا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، وبره، بر هنا فاعل بكثيرا مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه. يا كثيرا بره. وأحيانا إذا هنا في هذه الأمثلة جاء المنادى شبيها بالمضاف فقد اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الشيء الذي من تمام معناه اسم مرفوع بالمنادى. وقد يكون هذا الشيء الذي من تمام معناه منصوبا به، قد يكون منصوبا لا يلزم أن يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا كقولك يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، فيا هنا حرف نداء وطالعا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وجبلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، يعني طالعا جبلا، فهنا هذا يعد من قبيل المنادى الشبيه بالمضاف، يشبه المضاف وليس بالمضاف. وقد يكون ما اتصل به الشيء الذي اتصل به وهو من تمام معناه قد يكون مخفوضا به، قد يكون مخفوضا بخافض متعلق به، قد يكون مخفوضا بخافض متعلق بهذا المنادى، كقولك يا رفيقا بالعباد، يا رفيقا بالعباد، يا خيرا من زيد، يا حرف نداء، رفيقا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، وبالعباد جار ومجرور متعلق برفيقا وهو من تمام معنى رفيقا. وقد يكون الاسم المتم لمعنى هذا المنادى قد يكون معطوفا عليه قبل النداء، كقولك يا ثلاثة وثلاثين، يا ثلاثة وثلاثين، فيا حرف نداء وثلاثة منادى منصوب عن نصبه الفتحة والواو حرف عطف، وثلاثين معطوف على ثلاثة، يا ثلاثة وثلاثين في رجل سميته بذلك، يعني جعلته اسم الله. المسألة الثالثة التي ينصب فيها المنادى لفظا، ولماذا نقول لفظا؟ لأنه هو منصوب محلا، لأن محله أنه مفعول به، فهو منصوب في المحل، ولكن متى ينصب في اللفظ وفي المحل؟ في هذه المسائل الثلاث. المسألة الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى، أعمى يسير في الشارع مثلا يقول يا رجلا خذ بيدي، فهو ينادي، لا ينادي نكرة مقصودة، لا يقصد يعني ذاتا معينة، إنما ينادي أي رجل، يا رجلا خذ بيدي. وكقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا، فيا راكبا يا رجلا خذ بيدي، يا حرف نداء ورجلا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، وخذ فعل أمر، وبيدي جار ومجرور متعلق بخذ. يا راكبا، يا حرف نداء، وراكبا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، لأنه نكرة غير مقصودة، لأنه نكرة غير مقصودة. وسيأتينا حكم النكرة غير المقصودة، ويبين حينئذ الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. هذه هي مسائل نصب المنادى. ننتقل إلى بناء المنادى. بناء المنادى، متى يستحق المنادى البناء؟ يستحق المنادى البناء بأمرين، يستحق المنادى البناء بأمرين، إفراده وتعريفه، إفراده وتعريفه. ما معنى إفراده؟ إفراده معناه ألا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا معنى مصطلح الإفراد هنا، يعني لا نريد به الإفراد الذي هو ضد التثنية والجمع، لا، نريد به الإفراد الذي هو ضد الإضافة وشبه الإضافة. ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه، كرجل تنادي رجل تريد به معينا، فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى على ما يرفع به، على ما يرفع به لو كان معربا. نمثل يا محمد، يا محمد، يا حرف نداء، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب لأنه مفعول به، منادى مبني على الضم. يا زيدان، يا محمدان، يا حرف نداء ومحمدان منادى مبني على الألف لأنه مثنى، والمثنى يرفع في حال الإعراب بالألف، فيبنى في حال البناء على الألف. يا محمدون، يا حرف نداء ومحمدون منادى مبني على الواو لأنه يرفع بالواو في حال الإعراب. قال تعالى يا نوح قد جادلتنا، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فهنا يا حرف نداء، ونوح منادى مبني على الضم، مبني على الضم لأنه مفرد فهو ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، ولأنه معرفة، لأنه معرفة قبل النداء، معرفة قبل النداء. يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه، يا حرف نداء، وجبال منادى مبني على الضم. كذلك لو كان نكرة مقصودة كقولك وأنت تنادي رجلا معينا، يا رجل اتق الله، اتق الله يا رجل، يا رجل تنادي رجلا بعينه. أما إذا كنت تنادي أي رجل فإنك تقول يا رجلا خذ بيدي، مثل قول الأعمى، الأعمى ما يقصد رجلا بعينه، لكن أنت تقصد رجلا معينا محددا بذاته وجرمه، فتقول يا رجل اتق الله. هذا هو المنادى، النكرة المقصودة، النكرة المقصودة. ننتقل بعد ذلك إلى المنادى المضاف لياء المتكلم، المنادى المضاف لياء المتكلم. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم مثل غلامي، غلامي، فإنه يجوز فيه ست لغات. هذه هي اللغات الجائزة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. المسألة، اللغة الأولى إثبات ياء المتكلم ساكنة، إثبات ياء المتكلم ساكنة، فتقول يا غلامي، يا أستاذي، إثبات ياء المتكلم ساكنة. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يا عبادي. طيب الإعراب حتى نستفيد، يا حرف نداء، عبادي، عباد هنا من قبيل المنادى المضاف طبعا، فنقول عباد منادى مضاف منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره على الدال، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، وعباد مضاف وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. المسألة اللغة الثانية في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم حذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها. يا غلامي، يا غلامي، يا أستاذي، يا أستاذي. قال تعالى يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، بكسرة على الدال، الإعراب هو هو. المسألة اللغة الثالثة، اللغة الثالثة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة، وهي لغة ضعيفة. حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي بالضم، وقرئ قال رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق. رب أصلها ربي بياء المتكلم، حذف ياء المتكلم وأبقى الكسرة دليلا عليها. قال رب احكم بالحق، هذه قراءتنا التي نقرأ بها، قراءة حفص عن عاصم، قال رب احكم بالحق، بحذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة دليلا عليها. أما اللغة الثالثة فهي ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل ياء المتكلم، فبدلا من أن تقول يا غلامي بالكسرة، يا غلام، تقول يا غلام، فيكون هنا أيضا منادى مضاف. قرئ قال رب احكم بالحق، رب مضاف، رب منادى منصوب على متنصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. المنقلبة المنقلبة ضمة هنا المنقلبة ضمة هنا ضمة هنا وهي لغة. اللغة الرابعة يا غلامية بإثبات ياء المتكلم مفتوحة يا غلامية يا أستاذية. وجاء في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا يا عبادي بإثبات الياء مفتوحة. الإعراب هو هو يا حرف نداء عبادي منادى منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم وهو مضاف ياء المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. اللغة الخامسة اللغة الخامسة يا غلاما يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة ثم تنقلب ياء المتكلم ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. يا غلاما قلبنا الكسرة التي قبل ياء المتكلم فتحة فانقلبت ياء المتكلم ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتقول يا غلاما يا أستاذا يا أستاذا. ومنه قوله تعالى يا حسرة على العباد يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا أسفا على يوسف يا أسفا يا حسرة. نقلب الكسرة فتحة ثم تنقلب لياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. والإعراب هو هو يا حرف نداء وحسرة منادى منصوب على متنصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبتها المتكلم. المنقلبة هنا فتحة. واللغة السادسة والأخيرة يا غلام بحذف الألف بحذف الألف نحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها. ومنه قول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. يعني يا لهفة فحذف الألف فتكون يا لهفة بالفتحة. هذه هي اللغات الواردة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. وأتوقف هنا لأن الوقت قد داهمنا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة والحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمني ويفهمكم ويعلمني ويعلمكم ما ينفعنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والخاتمة الحسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.